مركز الراشد يقدم وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. عزيزي المستمع، مرحبا فيك في وقفة مع الذات. أذكرك بأن ما زلنا نتحدث عن بعض الإرشادات والتوجيهات، وصار لنا أيام نتحدث عن ذلك في السيطرة على الأحداث والضغوط الحياتية اليومية. قلنا أن الإنسان يوميا يتعرض للأحداث والضغوط، ولكن الإنسان السوي بالذات المؤمن السوي يعرف كيف يتعامل مع الأحداث، ذكي فطن في التعامل مع الأحداث. بينما الإنسان غير السوي يتعامل مع الأحداث بطريقة التفاقم أو بطريقة الإهمال، كلا الطرفين يعني خاطئ. إنما الطريقة الصحيحة أن يتعامل، أن يعطي الحدث يعني حقه، لكن في التعامل معه على مبدأ فن التهوين بالنون وليس باللام، يعني فن التهوين وليس التهويل. فبعض الناس عنده عادة في أنه يهول من الأحداث، وبعض الناس عنده عادة في أنه يهون، والتهوين جيد. وأنا أضرب لك أمثلة على ذلك من فن التهوين. أن رجلا دخل على أبي حنيفة النعمان بن ثابت ومعه مجموعة من أصحابه، وأبو حنيفة كان يسمى الإمام الأعظم لمنزلته الكريمة العليا، وكان رجل يعني ليس فقط ناجحا في الفقه وأصول الفقه، بل كان رجلا تاجرا غنيا، وكان يتاجر بالحرير ومعروفا، وكان من له جاه وقوة وسلطان، يعني حتى أنه أعان يعني في ثورات قامت في العراق بماله الخاص. فالإمام أبو حنيفة على منزلته العليا جالس بين أصحابه يحدث، فدخل رجل فقال: أبا حنيفة اتق الله. قال كلمة بهذا اللفظ، وبعض الناس ما عنده تلطف في استخدام الألفاظ مع الآخرين، بالذات مع من لهم المكانة، بالذات من لهم المكانة العلمية، يعني العلماء لا ينبغي أن يعاملوا كعامة الناس، لأن العالم ينبغي أن يكون رمزا في التعامل حتى يحترمه الآخرون، وحتى يعني يوصل كلمته بحرية. في ذلك بعض الناس ما عنده هذا التلطف والأدب، يعني حتى هذا حصلت على زمن النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل فقال: يا محمد اتق الله. قال: ويحك، ومن يتق الله إن لم أتقيه. لما ذهب الرجل قال: يخرج من ضئضئ هذا من تكرهون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لكنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. النبي صلى الله عليه وسلم أشار، فخرج من ضئضئ هذا من سلالته الخوارج، خرج الخوارج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: إني لا أعرفهم وأعرف صفاتهم. ثم ذكر بعض الصفات هذه لعلي بن أبي طالب. فذلك علي لما رأى في المعركة ناس منهم متساقطين بنفس الصفات اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني يحلقون الشعر كله وغير ذلك من الصفات، قال: سبحان الله، ذا كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، والله لقد أحياني الله حتى أرى ذلك في أمتي، يعني رأى هذا الشيء في الأمة. فبعض الناس ما عندهم، ليس لديهم التلفظ الأدبي في التعامل مع الناس ومع الآخرين، وهذه ملاحظة الحقيقة ينبغي أن ينتبه لها التجار. أنا أشير لها هنا لأن نحن في الخليج ما عندنا مشكلة اقتصادية حقيقية في مسألة يعني البيع والشراء ولا الذكاء ولا الإدارة ولا تواجد رأس المال. المشكلة عندنا مشكلة خدمة العملاء. اليوم الشركات العالمية تخضع تقريبا 50% من حسن إدارتها وخططها لخدمة العملاء. فالأزمة اليوم الموجودة في الخليج، الأزمة الاقتصادية، أزمة خدمة للعملاء. الناس ما هي واجدة الخدمات التي تليق. يعني التاجر، أنا دخلت أحد الشركات الكبيرة فأعتقد أن التاجر صرف ما لا يقل عن 1,000,000 درهم حتى يجهز هذه الصالة، صالة ضخمة كبيرة في إصلاح الكمبيوتر وبيع الأجهزة والهاردوير والسوفتوير وغيره. وعندما دخلت هذه وجدت الموظفين موجود أكثر من 15 موظفا كلهم من العمالة الرخيصة، حتى أن العميل إذا جاء مرة وعد أنه ما يأتي مرة ثانية. وأنا من هذه من الوعود اللي خدتها على نفسي لما دخلت هذه الشركة، قلت هاي ما يشوفوني بعد مرة ثانية، رغم أني لم أثير أي شيء من الشغب أو المشاكل معهم، لكن قلت هاي الشركة لا تستحق أن إنسان يأتي لها. فهذا التاجر الذي يعني أنفق الملايين من الأموال وصرفها ثم وضع يعني عمالة في غاية الرخص وفي سوء الخدمة للعملاء، يعني والحكومات الخليجية أسرفت الملايين حتى تعين التجار وتعين الاقتصاد في البلد، ثم هؤلاء التجار استخدموا هذه العمالة الرخيصة أو لم يدربوا يعني موظفيهم على معاملة الناس. فهذه مسألة أنتجت عندنا مشكلة اقتصادية حقيقية. المشكلة كما يقول ستيفن كافي في كتاب Principle Center Leadership اللي هي سماها إدارة التركيز أو قيادة تركيز المبادئ، مسألة في غاية الأهمية، هي التي تبني الأصل في الاقتصاد وفي السياسة وفي الاجتماع وفي النفس بشكل خاص. نقول أن الناس، بعض الناس ما عندها طريقة التعامل في ذلك، فذلك لما جاء الشخص هذا ودخل على أبو حنيفة كلمه بهذا اللفظ، يا أبا حنيفة اتق الله. يعني الناس عندما يدخل على شيخ وعالم جليل مؤصل لعلوم الفقه ويسمى الإمام الأعظم، كان ينبغي له أن يقول له يا شيخ يا إمام يا عالم يا فاضل يا شيء من هذا القبيل. فقام أحد التلاميذ يريد أن ينهر هذا الشخص ويصده، فقال أبو حنيفة اتركوه، والله ما أحوجنا لهذه الكلمة. شوف فن التهوين بالنون هنا، انظر كيف تعامل أبا حنيفة، كيف تعامل أبو حنيفة مع هذا الموقف. موقف آخر، خليفة ينظر الوزير إلى الغيم، إلى الغيمة السحابة، فيقول لها امطري أينما شئت سيأتيني رزقك أو خراجك. يعني شوف من امتداد دولته وهو عمر بن عبد العزيز، امتدت دولته إلى أطراف أفريقية وإلى منتصف شرق آسيا وإلى قلب أوروبا وإلى كل الشرق الأوسط. دولته يعني ينظر إلى السحابة فسيقول إما الزرع أو الخراج، ستمطر في مكان ويأتيني زكاة الخراج إلى بيت مال المسلمين. من عظم دولته، وعمر بن عبد العزيز يتمشى في السوق مع الوزير، ضرب رجلا يعني دون قصد، رجله وقعت على رجل شخص، فقال الشخص له أعمى أنت؟ يقول لأمير المؤمنين الذي تمتد جيوشه تضرب يعني في أقاصي خراسان وأمراؤه ممتدين على أفريقيا وأوروبا، وهو يقول له أعمى أنت؟ فقال لا. فأراد الوزير أن ينهره، يعني بيقول له أتعلم من هذا؟ فقال دعه، سألني سؤال وأجبته إجابة. قال لي أعمى؟ قلت له لا ماني أعمى، انتهى الموضوع. هذا فن التهوين. عندما إنسان يسألك مثلا يعني أنت ما تفهم هو في كلمة، قل له لا أفهم إن شاء الله. فذلك التجاوب مع هذه الأحداث بهذه الطريقة المبسطة وبهذه السهولة، إذا كان العظماء يتفاهمون معها بهذه الطريقة، فكيف بمن أقل من ذلك؟ دخل رجل يهودي على النبي عليه الصلاة والسلام فشده من قولته، يعني من مكان يعني رقبته شده، فقال إني أراكم يا بني هاشم مطل. يعني مو بس شتمه وشتم أهله وعائلته وقبيلته، كلكم مطل يعني تماطلون في قضاء الدين، إني أرى اقضي لي ديني. وهذا كان الشخص قد استلف النبي عليه الصلاة والسلام منه شيء رهينة شيء، يعني أعطاه مالا مقابل درعا، ارتهن عنده درعا، وهذه معروفة عند العرب في السابق الارتهان. وقال له على مداد سنتين أو سنة، فجاء قبل الموعد، ومسك النبي عليه الصلاة والسلام أساء إليه وأمام محبيه. ومن محبيه؟ من محبوه؟ عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وناس من الكبار السادة الدنيا يومئذ. فقام عمر فقال يا رسول الله مرني أن أقطع رأسه، فقط مرني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عمر، إنما علمني حسن الأداء وعلمه حسن الأدب بس، وانتهى الموضوع. ذهب اليهودي إلى طرف المدينة ثم عاد مرة أخرى فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا هذا، عمر يسأله، قال يا هذا ما دعاك إلى فعل ذلك؟ قال لقد وجدت الصفات التي ذكرت عنه في التوراة كلها إلا صفة واحدة أردت أن أختبرها فيه. قال ما هي؟ قال كلما زاد الناس عليه حماقة ازداد حلما، يعني أنت تصور لو أن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه لما ثبتت حتى فيه هذه الصفة، لكن تناول الموضوع في غاية البساطة في غاية التهوين في ذلك، وأخذ الأمر بكل بساطة بالعفو والرجاء، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال له إخوته: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من هنا نقول أن التعامل مع الأحداث الحياتية اليومية ينبغي أن يكون بفن التهوين والتبسيط والسهولة. وبعض الناس يقول يعني الدنيا سهلة، أقول لا والله الدنيا ما هي سهلة، الدنيا الحياة اليوم ليست بسهلة، لكن نحن نسهلها ونبسطها ونخففها ونهونها، نحن الذين نديرها لا تديرنا هي، لا تديرنا الظروف. كما قال الرئيس الأمريكي السابق فرانكلين يقول: من don't make circumstances don't make men، من make circumstances، الظروف لا تصنع الرجال، الرجال يصنعون الظروف. قالوا لتشيرشل في إحدى المعارك، قالوا له: أنت يعني تدير الأمور يعني والظروف دائما من صالحك. قال: I make sure I do that، أنا أحرص على أن هذا أنا أتحكم في ذلك الشيء. هذه مسألة، أنت الذي تصنع الظروف وتتحكم في الأحداث وتتناولها جيدا. فلذلك واحدة من الأشياء أيضا المعينات اللي أشير إليها هنا هو الاسترخاء. الاسترخاء حرص عليه أو حرصت عليه الفلسفات الشرقية والغربية والإسلامية، مسألة في غاية الأهمية. في الغرب يسمونه meditation، تأمل، في الشرق يسمونه الألعاب اللي هي التركيز، هاي الفوكسينج مثل التاي تشي وغيره من الألعاب، في الإسلام مثل الخشوع والقيام والاعتكاف والتحنث وغير ذلك. هاي مسألة الاسترخاء اليوم في عصرنا هذا أصبحت مسألة في غاية الأهمية والضرورة. من الأشياء المعينة أيضا التنفس بعمق. لاحظ أن أغلب الناس يتنفس من أعلى من معدته، يعني من أعلى رئته، ولكن الله عز وجل خلق لنا رئة متكاملة، فالمفروض استخدامها حتى تعرف إذا كنت تتنفس بعمق أو لا. لاحظ أو درب نفسك على أنك تتنفس بحيث يرتفع البطن شيئا، إذا ارتفع البطن في تنفسك فمعناه أن أنت تتنفس بطريقة صحيحة. لاحظ هذا مع الرياضيين مثلا يتنفسون بعمق، لكن إذا كنت تستخدم فقط الرئة العلوية فإن ذلك قد يسبب مشاكل كثيرة، خاصة في عندما تتعرض إلى الأحداث أو الضغوط أو المخاوف أو المقالق أو الوساوس أو الحزن. دائما ركز على التنفس العميق بحيث أنك تتنفس بعمق، والتنفس العميق يوصل الهواء إلى جميع أجهزة الجسم، وهذا ضروري خاصة في ظل الضغوط الجسدية. من الأشياء المعينة أن تفكر إيجابيا. لاحظ لغتك الداخلية وطريقة التحدث مع نفسك، تخلص من السلبيات وركز على الإيجابيات. تعلم أن تستمع لنفسك، ثم اجعل نفسك أو نفس يعني نفسك تتوقف بعض الشيء من الأفكار. اعتبر أن الأفكار كأنها شارع مزدحم بالسيارات، ثم بعد ذلك يترتب شيئا فشيء. الأفكار المتزاحمة تنتج عن نفسية قلقة. الإنسان الذي يتحكم في طريقة أفكاره أو في سرعة أفكاره يتحكم في نفسيته. واحدة من الإرشادات أيضا: لا تأخذ الدنيا بجدية جدا، تجنب التطرف والتشدد والإصرار على الرأي والشد، اعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق، وفي رواية ما كان اللين في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لذلك الرفق في الأشياء وأخذ الأمور ببساطة وبلين، بالذات في التعامل مع النفس وبالتعامل مع الآخرين، موضوع في غاية الأهمية حتى الإنسان يسيطر على الأحداث والضغوط اليومية. من الأشياء المعينة أيضا أن تأخذ نوما عميقا. قد تتفاوت نسبة الاحتياج للنوم من شخص إلى آخر، لكن لابد من نوم عميق يتراوح ما بين 4 إلى 8 ساعات يوميا. أقل النوم أقل من 4 يسبب مشكلة بيولوجية، أكثر من 8 يسبب ضياع للوقت وكسل وخمول ومشكلة أيضا جسدية ونفسية. أوجد جوا مريحا للنوم وخذ نوما عميقا. إذا كنت تقلق دائما بسبب الأحداث، الأحداث والمشاكل والأمور والإنجازات المطلوبة لا تنتهي. كان أول أحد الكبار السن يقص علينا في الكويت، فيقول هذا شخص دفنوه بعد أن مات، ثم اكتشفوا أنه حيا ما زال، فأخرجوه بعد ذلك من لما خرجوا، فقال: عندي شغلة أريد أن أنجزها، وراح على طول ينجزها. الأشياء لا تنتهي، يأتي الإنسان إليه الموت وحتى الآن لم تنجز أموره. فالذي نعرفه أن الأشياء لا تنتهي، لكن لابد أن تعطي نفسك قسطا من الراحة ونوما عميقا. تابع معي إن شاء الله حديثنا الجديد في دخول في موضوع في غاية الأهمية هو برمجة العقل الباطن. هذا موضوع في غاية الأهمية. وقفة مع الذات. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. تنفيذ أبو اليزيد سعد.